بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الذي مضى عند الدرس الماضي مسألتان، أحدهما الكلام، صفة الكلام. الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع من يسمعه من يشاء من عباده، ويبلغه جبريل، وجبريل يرسله الله جل وعلا به إلى من يشاء ومن يختاره من رسله، ويبلغونه عباد الله جل وعلا. وفيه أمر الله ونهيه وشرعه، وتفصيل ذلك كثير، فهي مسألة كبيرة جدا، مسألة الكلام يبنى عليها الإسلام كله، والذي ينكرها معناه أنه ينكر الرسالة وينكر الشرع وينكر المحاسبة ليوم القيامة والجزاء وغير ذلك، يترتب عليها أمور كثيرة. لهذا كان هذا من أنكر المنكرات. المسألة الثانية مسألة الرؤية، الرؤية تكون إلا بالآخرة. الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها، والرسل لا يسألون شيء إلا غير معقول، ولكنها غير واقعة. وفي صحيح مسلم في ذكر الدجال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لأن الدجال يزعم أنه رب العالمين تعالى الله وتقدس، وهو رجل ناقص أعور العين، ومع ذلك يصدق ويتبع، لأن في معه فتن ومحن وأمور ستأتي، نسأل الله السلامة. وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنته. ثم الرؤية تكون في الموقف كما سبق، وتكون في الجنة، ولكنها في الموقف تختلف. قد يكون لبعض الناس امتحان وابتلاء اختبار. والكلام يكون أيضا في الآخرة، وهو يحاسب عباده بالكلام، بكلامه. وقد أكثر البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد من الاستدلال على أن الله يتكلم، فذكر كلامه لأهل الجنة، وكلامه للرسل، وكلامه للملائكة، وكلامه لبعض الأفراد، حتى ذكر أن آخر من يخرج من النار رجل يكلمه الله محاورة بينه وبينه، يعني يخرجه من النار، من آخر من يخرج من النار من التوحيد، يخرجه من النار ثم يبقيه وجهه منصوبا إلى النار لا يستطيع أن يلتفت، فيسأل ربه يقول: ربي اصرف وجهي عن النار فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول: لعلك تسأل غير هذا. فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غير هذا. يصرف وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رأى شجرة خضراء ينظر إليها، ثم يسأل ربه: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأتستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول له ربه جل وعلا: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ كيف تنقض عهد؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه. يقول: لعلك أيضا تسأل غير هذا. يقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فيوصله إلى الشجرة ويستقبل، ثم يرفع له شجرة أحسن منها وأجمل، فينظر إليها فلا يصبر، فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظل. إلى آخر الحديث، فيه أنه إذا وصل إلى تلك الشجرة رأى الجنة، فإذا رأى انفتح الباب، رأى ما في داخلها، لذلك لا يصبر، يقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول له ربه جل وعلا: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ كم تعطي العهد ثم تغدر وتخالف؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلق. فيقول: أترضى أن يكون لك مثل النعيم الذي في الدنيا من أولها إلى آخرها. يقول تسخر فيه وأنت رب العالمين؟ يستكثر هذا، ما يستحق هذا. فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه، وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. فالذي له كل نعيم كان في الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أمثاله معه. هذه محاورة، الله يكلمه، كيف ينكر مثل هذا؟ وهو هذا كلام الرسول، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرؤيا، أما الكلام الذي هو كلام الإكرام تنعم، هذا لا يقع للكافرين، ولكنه يقع كلام التهديد والوعيد والعذاب، كما قال جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام فيه عذاب. قال ونادوا يا مالك يقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. وفي سورة المؤمنين قل اخسأوا فيها ولا تكلموني إلى آخره. فهذا يعني النصوص فيه واضحة وجلية، والذي ينكرها معناه أنه ينكر الإسلام وينكر الرسالة. ولكن هل يقال أنهم كفرة؟ لا، ما يجوز أن نقول أنهم كفرة للشبهة التي قامت عندهم، لأنهم زعموا أنهم يفرون من الكفر، لأن التشبيه عندهم كفر، والتكفير الحكم بالكفر يجب أن يكون ببرهان، بدليل يقام على الإنسان الذي يكفر وإزالة الشبهة التي عنده، قبل ذلك لا يجوز أن يكفر. ويجوز أن الله جل وعلا يعفو عمن يشاء تعالى، والأمر إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول إن الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. من هي الأمة؟ الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. من المراد بهذا الحديث؟ أي الأمتين؟ المراد هنا أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يفترقون. أول كفرة، كفرة مفترقين قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله كما في الترمذي كلها في النار إلا واحدة، فهذا من نصوص الوعيد الذي لا يجوز أن نتأول ولا يجوز أن ننفذه على أشخاص معينين، بل نقول الله أعلم، أمرهم إلى الله. وليس معنى ذلك أنهم بهذا التفرق خرجوا من الدين الإسلامي، بل هم مسلمون، ولكنهم أهل وعيد توعدهم الله جل وعلا بالنار، ويجوز أن الله يعفو، والأمر إلى الله جل وعلا. نعم، أقرأ. قال رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. رحم الله الطحاوي، هو بغنى عن هذا الكلام، فهذا من كلام أهل البدع الذي لا يجوز أن نتكلم به ونجعله. أما أول الكلام فهو قاعدة شريفة يجب أنها نمتثلها، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل، يعني زل في الضلال، وقع فيه كما وقع فيه هؤلاء، فيجب أن نكون متبعين لا مبتدعين، متبعين كتاب ربنا وسنة ربنا، فلا بد أن نسلم للنصوص، والتسليم معناها أننا نأخذها ونؤمن بها ولا نعترض عليها، ولا يكون في قلوبنا منها شك أو ريب أو تردد، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا عام في العقائد وفي العمليات وفي غيرها من الأمور التي ألزمنا بها. يجب أن نكون هذا طريقنا، أن نسلم ثم نتوقع المخالفة، مخالفة النصوص. النفي يعني الذي سلكه المعطلة الذين يعطلون الله عن صفاته، والتشبيه الذين جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين، هذا هو التشبيه الحقيقي. أما إثبات الصفات ليس تشبيه كما زعمه المعتزلة، إن المعتزلة يقول إثبات الصفات تشبيه، وإثبات الصفات حق يجب أن نثبتها. ولا يكون يقول زل، يعني زل في اعتقاده وفي عمله وسلوكه، ولم يصب التنزيه. التنزيه الذي يريده هنا هو تنزيه الله عن الناقصات وعن العيوب، لا يعني ينزه عما وصف به نفسه وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وليس صفة بصفة كمال، يعني صفاته جل وعلا كلها كمال، إذ المعدوم يعني النفي، النفي ليس صفة كمال، إذ المعدوم لا يرى. فالنفي يقع على الرؤيا وعلى غيرها جميع الصفات، النفي ضلال. وإنما الكمال في إثبات الرؤية، وكذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني أنه متوحد بها، فرد بها، لا يشاركه فيها غيره، فهي من خصائصه. فالصفات خصائص، لا المخلوق يشارك رب العالمين كما تقدم. وقوله منعوت بنعوت الفردانية، الفردانية هي الوحدانية، هذه كلمات مترادفة، ليس في معناه أحد من البرية، يعني أن البرية الذين هم الخلق لا يوصفون بشيء من صفاته، فإذا صفاته تخصه كما أن صفة المخلوق تخصه ولا يشاركه الله فيها تعالى عن الحدود والغايات. هذه هي الذين قلنا هذه من كلام أهل البدع، الحدود والغايات. مش الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات. وقوله كذلك ولا تحويه الجهات الست، جهات الست، الجهات ما هي؟ هل الجهات ست؟ الجهات الحقيقية جهتين فقط، أما الباقي وهمية لا حقيقة لها. الجهات الحقيقية فوق وتحت فقط، أما اليمين والشمال والخلف والأمام هذه وهمية، لأن الذي خلفك أمام غيرك، والذي أمامك خلف غيرك، وهكذا. فالحقيقة الجهات اثنتان، فوق وتحت لا غير هذا. والتحت صفة نقص، والفوق صفة كمال، فالله فوق، والله جل وعلا حصر المخلوقات في السماوات والأرض وما بينهما، في غير هذا. أما الذي فوق السماوات فهو عرش الرحمن، وليس فوق عرش الرحمن إلا رب، إلا الرحمن تعالى وتقدس. ما في هذه الأمور كلها، هذه أمور بدعية لا يجوز أن نقول بها. ما أهل الكلام يقصدون بالحدود مثلا، إذا قالوا تعالى عن الحدود يعني أنه ليس فوق، ليس مستوى على العرش أو في كل مكان، فهذا قصدهم بالحدود. والغايات يعني أنه ليس له حد يحد، أو سار في الخلق كلهم على قولهم. وقوله والأركان والأعضاء، هذه يقصد بها مثل الوجه، مثل اليد، مثل القدم وما أشبه ذلك، فهم يقصدون بذا نفي هذه المذكورة. وكذلك أدوات ونحوها من كلها كلمات بدعية لا يجوز أن نقول بها. ولكن الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى. مسألة أخرى دي. المعراج حق، الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يتغير، فالله حق وقوله حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق، فكذلك ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله فهو حق، يعني ثابت لا يتغير ولا يختلف. فالحق يقابله الباطل، والباطل يزول ويضمحل وينتهي، وإن كان قد يكون له صولة وجولة لكن لا بد من زواله، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. الباطل لا يبقى، يزهق ويذهب، أما الحق فهو الثابت. وقوله المعراج حق يعني ثابت كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعتقده ولا نزيغ عنه كما أنكره من أنكره. فكثير من الناس يقول المعراج بالروح، أما الجسد ما ذهب ما يذهب، ولا سيما يعني المعراج في ليلة واحدة، الإسراء والمعراج كلاهما في ليلة واحدة، وليلة هذه ذهب بها إلى فوق السماوات السابعة إلى سترة المنتهى، وسترة المنتهى فوق السماء السابعة هي أعلى الجنة، فكلمه الله جل وعلا هناك وقربه. الصحيح أنه كلمه كلاما سمعه من ربه جل وعلا، وفرض عليه 50 صلاة عليه وعلى أمته، وقد التقى بالرسل في السماوات. كيف التقى بالرسل وهم في الأرض؟ كانوا مدفونين في الأرض، ملتقاهم في السماوات. هذه أرواحهم متصورة ومتجسدة، والله على كل شيء قدير، ورآهم على هيئتهم وصورتهم، مع أنهم اجتمعوا له في بيت المقدس وصلى بهم، أمهم أرواحهم التي هي كون. والإنسان الآن هذا ممكن في كل واحد، الميت يمكن أنك تراه على هيئته، ويأتيك وقد يخاطبك ويكلمك. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن المؤمنين أنهم في الجنة بالحال، أنهم حال في موتهم هي أرواحهم التي لا تموت. أما هو صلى الله عليه وسلم فعرج به ببدنه وروحه يقظة لا نوما لا مناما، هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص. ولهذا قال والمعراج حق، والمعراج في اللغة الصعود، فالمعراج اسم لما يصعد فيه، الدرج تسمى معراج، تعرج السلم سمى معراج تعرج به. ولهذا قال تعرج إليه الملائكة والروح، يعني تصعد تذهب. والروح هل هي نوع من الملائكة أو جبريل أو الأرواح التي فيها الحياة؟ قوال للمفسرين بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به جاءه جبريل معه البراق، البراق دابة فوق الحمار وأقل من الفرس، ولكن تضع حافرها عند منتهى بصرها، وهي كانت يركبها الرسل، فجاء به ركبه إياه وصاحبه، ذهب معه إلى بيت المقدس وصلى هناك، ثم عرج به من هناك إلى السماء السابعة. فصار كلما أتى سماء يستفتح جبريل يعني يطلب أن يفتح له، السماء لها أبواب، فيسأل من؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد، فيقول أبعث؟ يعني يرسل فيقول نعم، فيفتحون كل السماوات هكذا، كلما أتى سماء استفتح، مع أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وقد وفي بعض الألفاظ 700 عام. فأخبر الله جل وعلا أن ملائكة أنها تعرج إليه، والروح كذلك بمقدار 1000 سنة، المسافة بعيدة جدا. فلهذا أنكر كثير من الناس المعراج. والقريش لما سمعت الرسول يتحدث بهذا أنه ذهب إلى بيت المقدس فرحوا، قالوا هذا دليل على كذب. فقالوا له ما حدث أحدهم؟ قال تحدث الناس بهذا؟ قال نعم. صاروا يصفقون ويفعون، يقولون هذا الكذب. ثم قالوا له صف لنا بيت المقدس، رفعه الله له وصار يشاهده ويصفه له. قالوا أما الوصف فهو وصف بيت، ولكن لا يمكن هذا، الإبل تضرب باطها شهر حتى نصل لذاك، وانت تذهب بليلة وترجع. وهكذا الكفار الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المشاهدة المعقولة لهم، أما الأمور التي تخالف هذا فلا يؤمنون بها. فالمقصود أن هذا أمر واقع أخبرنا الله جل وعلا به، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة، الأمور الكبيرة، سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا من المقامات الرفيعة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بلفظ العبد لأن أشرف ما يقوم به العبد تكميل العبودية لله جل وعلا، ولا يكملها إلا النوادر من بني آدم مثل الرسل، وهو صلوات الله وسلامه عليه سيد المرسلين. فالمقصود أن الإسراء أنه ثابت، وكذلك المعراج، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه يعني ببدنه وروحه يقظة لا مناما إلى السماء، يعني إلى فوق السماوات، السماء المقصود بها العلو إلى الله جل وعلا، فالله فوق السماوات جل وعلا. ولهذا خطبه هناك وفرض عليه 50 صلاة، ثم أمره بالنزول صحبة جبريل. وقد ذكر أنه لما أتى إلى موسى وسأله ثم سلم عليه ثم جاوزه بكى موسى، فقيل ما الذي يبكيك؟ قال هذا بعث بعدي يتبعه من الخلق أكثر من أتباعي، رسل يحبون أن تكون أتباعهم أكثر، كل واحد أتباعه أكثر. فلما أتى راجعا إليه في النزول امسكه موسى، قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فما استطاعوا، وأمتك أقل أبدانا وأقل كذلك قوة من بني إسرائيل، فهم أضعف فلا يتحملون هذا. فرجع فنظر إلى جبريل يستشيره، قال نعم إن شئت. رجع وسأل ربه، حط عنه 5، ينزل يده حتى يحط عليه كذا حتى بقيت 5 صلوات. فقال له موسى ارجع فاسأل التخفيف. فقال قد استحييت من ربي كثرة التردد، ولكن أسلم وأمضي. ناداه ربه جل وعلا فقال ردت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في الفعل و50 في الكتابة في الأجر، فإن الحسنة بعشر أمثالها. المقصود أن المعراج جاء مفصلا، المعراج والإسراء جاء مفصلا في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عقلانيين ينكرون هذا، يقول هذا من المحال، لأننا عرفنا أن الإنسان إذا ارتفع فوق إلى مسافة محددة انقطع الأكسجين فيموت بلحظات، كيف يذهب؟ هذا الذين يصعدون مثل الصواريخ وغيرها لا بد أنه يكون عندهم أكسجين وعندهم أمور تحفظهم وتمدهم بالحياة وإلا يموتون. هم ينظرون إلى الأشياء الذي، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الروح تذهب إلى رب العالمين في وقت قصير إلى السماوات، وأنها تفتح لها أبواب السماء إذا كانت مؤمنة حتى تصل إلى السماء التي فيها الله، هكذا جاء. فعند ذلك يخاطب الله جل وعلا الملائكة الذين جاءوا بها ويقول لهم اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرجع بها إلى الأرض. كل هذا ما بين تغسيله والصلاة عليه، فإذا وضع في قبره أعيدت روحه إليه، جاءت الملائكة وسألته. أمور الغيبية والأمور الأخروية ليست على القياس ولا على الأمر المعهود، فيجب أن نؤمن ونسلم. فالمعراج والإسراء كلاهما حق على ظاهره، لولا العقلانيين الذين لا يؤمنون بهذا سيلقون جزاءهم. فريد وجدي من العقلانيين وله كتاب سماه دائرة معارف الشباب حتى يجذب الشباب يقرؤونها. يقول في هذا الكتاب لما جاء إلى لفظة عرج سرد الأحاديث الموجودة، قال هذه كلها كذب ولا نؤمن بها ولا نصدقها صراحة كذا، هذا يكون مسلم مثل هذا؟ نسأل الله العافية. يعني المعراج لما جاء إلى كلمة سرى ذكر الإسراء، قال الإسراء يمكن لأن علماء الغرب قرروا انتقال الأرواح من مكان إلى مكان، ولا عجب، علماء الغرب هم اللي يصدقون وكتاب الله وسنة رسوله ترد، ثم يسميه دائرة معارف القرن العشرين أو دائرة معارف الشباب أو غير ذلك. الكتاب فيه من الخزعبلات وفيه من الكذب ورد الحق الشيء الكثير، إن أمور عقلية. لما جاء إلى ذكر الدجال وذكر يأجوج ومأجوج سرد الحديث التي ذكرها البغوي في مصابيح السنة، ثم قال هذه كلها خرافة ولنا على إبطالها أوجه لا تحتمل المناقشة، ذكر أمور خرافية عنده التي لا تحتمل المناقشة، أمور يعني مجانبة العقل ومجانبة الشرع كله. وله نظائر من هؤلاء حتى من الموجودين عندنا الآن أن يقول هذا المقال ويكذب بهذه المقال.